بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبركم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس من جامعة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يكمن للذات الذي سبق أن تكلمنا على الأول، فقلنا إن هذا الباب ساق فيه الشيخ رحمه الله أدلة بطلان الشرك واعتقاد السنة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انزل عليه وانزل عشيرتك الاقربين. فقال يا معشر قريش اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنك من الله شرعا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليل من مال ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا. قوله في صحيح البخاري عن ابي هريرة اشتهر بكليته، ابو هريره كله من ابو عبد الله ابو محمد ابو فلان الله يعتبر كله، وابو فلان يعتبر كله. المسلم اختلف فيه العلماء على اقوال كبيره، فصح انه عبد الرحمن بدون شخص من قبيلة بس المكبيرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وناجب النبي صلى الله عليه وسلم منازلة ثانية يروي عنه الأحاديث واهتم بذلك اهتماما عظيما، حتى اصبح من اكثر الصحابه روايه للحديث، والله يوجد له في كتب السنه ما يزيد على 5000 حديث، فهو اكثر الصحابه روايه للحديث، لانه تفرع عن ذلك تفرع تاما واهتم به اهتماما تاما، فاعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الامه طفلا كبيرا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو راوي في الاسلام رضي الله تعالى عنه، وقد تعجب بعض الجهال وبعض المحدثين في هذا الحسن الذين تأثروا بدعايات المستفيدين أو بدعايات المبتدعة، فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل، فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الله حذر من علماء الاسلام من دخل هذه الشبهات وردها في نصوصها وبين منزله هذا الصحابي الجليل من بين الصحابه واهتمامه باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كتابات كثيرة تدافع عن من يعرف الصحابي الجليل وتبحر شبهات المستشرقين والمتبعة من الشيعة وغيرهم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا على جبل الصفا لما انزل الله عليه وانزل عصيرتك الاقربين امر الله سبحانه وتعالى ان ينزل عصيرته الاقربين كما امر الله ان ينزل الناس عنه في انه رسول الى العالم كله ليكون للعالمين نذيرا رسالته صلى الله عليه وسلم عامة مستقلين الجن والانس وقد بلغ البلاغ المبين ولكنه خط عصيرته امره الله بذلك. وفي هذا دليل على وجوب المبادره الى فعل الاوامر فانه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وانزل عصيرتك الاقربين لما نزل عليه هذا الامر الالهي بادر بتنفيذه وابلاغه. وفيه دليل على وجوب المبادره بامتثال اوامر الله سبحانه وتعالى وان الانسان لا يتوانى اذا بلغه امر من اوامر الله او امر من اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يبادر الى تنفيذه ولا يتوانى. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له من خيره من غيره. وانزل عصيرتك الاقربين الانذار معناه الاخبار والتحذير من وقوع امر مكروه الاخبار والتحذير من وقوع امر مكروه. واما البشاره فهو الاخبار عن امر فات والله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا بشيرا للمؤمنين بالخير والجنه ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب ان لم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. والعصيره جماعه الرجل الذين تنتسب اليه الصوره والقبيله امام الله والاقربين يعني اقرب الناس الشخص لان القرابه تتفاوت من القرابة القريبة كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمال والعمات أما ما قارب أبعد مثل أبناء الأعمال وأبناء أبناء الأعمال إلى آخره فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. وفي هذا دليل على ان الانسان يبدا على ان الداعيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدا باهل بيته وخاصته اولا ثم بجيرانه واهل بلده ثم يتمدد الخير الى من حوله من الجيران. اما العكس وهو ان يذهب الى الأباء فإلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه بدون دعوة فهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية. فمن منهج الدعوة البداية بالأقارب وأهل البيت، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أمر بوقاية النفس أولا، ثم بوقاية الأهلين، وذلك أولا أن الأقارب لهم حق من أعظم حقوقهم إرشادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم، فهذا أنفع لهم من أن تعطيهم الذهب والفضة والأموال، أنفع لهم من أن تعطيهم الأموال الطائلة، بل تبدأ بإرشادهم وتوجيههم ودعوته من الله سبحانه وتعالى، لأن لهم حقا عليك، وليس حقهم مقصورا على الإنفاق وإعطائهم المال، كان لهم هذا حق، ولكن قبل هذا الحق حق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وثانيا من أجل القدوة، لأنك إذا دعوت الناس وخرجت أهل بيتك فإن الناس سيقولون عليك ولا يقبلون دعوتك ولا توجيهاتك، يقولون من كان صادقا لبدا وأهل بيتك وأن ينهض إلى الناس ويخرج أهل بيتك على المخالفات وعلى المنكر وعلى الجهل، وينهض إلى الناس يدعوهم إلى الله، هذا ليس من منهج الدعوة. منهج الدعوة أن تبدأ بالأقربين، ثم ينتشر الخير شيئا فشيئا على من حولها، هذا المنهج السليم. أما الذي يتعدى بيته ويتعدى بلده ويذهب إلى الناس البعيدين يدعوهم إلى الله وبيته فيه الجهل وفيه الأخطاء الكثيرة والمخالفات، أو في بلده وجماعته الأخطاء الكثيرة والمخالفات، هذا ليس من منهج الدعوة. هذا يعني يجب أن نتفطن له. منهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة، لا يؤخذ من الاصطلاحات والآراء، كما عليه كثير من الدعاة اليوم يأخذون ملهجهم من العادات والآراء والمقترحات. لا، منهج الدعوة يؤخذ من الكتاب والسنة. انظر إلى هذه الآية وانظر عشيرتك الأقربين، وانظروا الى قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، وانظروا الى قوله تعالى: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. فهذا من اعظم منهج الكتاب، وانزل عشيرتك الاقربين. لما نزلت على هذه الآية الكريمة بادر عليه الصلاة والسلام بامتثال أمر الله، وصعد على الصفا أي جبل المعروف الذي هو بداية السعي، طرفه طرف الصفا بداية السعي، والصفا جزء من جبل أبي قريش، الصفا جزء من جبل أبي قريش، كما أن المروة جزء من جبل عوقيان، لأن مكة تقع بين جبلين عظيمين يقال لهما الأخشبان، الجبل الأول جبل أبي قريش والجبل الثاني جبل عوقيان، فهو تقع بين الأخشبين قد أمر الله بالسعي بينهما، قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. بعد الصفا صلى الله عليه وسلم، لهذا مسؤولية أن يكون الخطيب والمبلغ على مرتبة، يكون على مرتبة من أجل أن يراه الناس ومن اجل ان يبلغ خوفه من الحاضرين والمستمعين طيب الصبا صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر قريش هل ياسر الجماعه هل يا جماعه قريش هل ياسر الجماعه يقال انه من العشره فاكثر وقريش القبيله المسبوعه التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني هاشم من قريش تمام العرب تمام العرب واكثر العرب وجيران بيت الله العتيق يا معشر قريش اكثروا عزتكم اكثروا عزتكم اي اكتبوها اكتبوها من عذاب الله انتبوها من عذاب الله لماذا يكثرون عزتهم بالدراهم؟ لا يكثرون عزتهم بالدخول في الاسلام وتوحيد الله عز وجل فترك عبادة الله سواه هذا هو من يشترون به أنفسهم فاشتراء الإنسان نفسه من النار إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله ولو قدم الأموال الطائرة إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا ولن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا استدامه اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين من الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم واولئك هم الظالمون ثم الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يستبعد اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين من مات على الكفر فانه لو قدم ملء الارض الى الذهب ويسر نفسه من النار لا يستبعد لكن لو مات على التوحيد وعلى العقيده الصحيحه فقد استرى نفسه من النار ونجا من النار فلا نجاه من النار الا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والموت على عقيدة التوحيد الخالص والسلامة من الشرك من مات وهو لا يدعو لله ردا دخل الجنة ومن مات وهو يدعو لله ردا دخل النار اشتروا أنفسكم أي اشتروها بطاعة الله وطاعة رسوله واتركوا عبادة الأصنام وأمور الجاهلية وادخلوا في دين الله وإن كنتم تريدون النجاة لأنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا لا ينفعكم أني منكم وأنتم فضيلتي هذا لا ينفعكم عند الله شيئا وفي هذا دليل على بطلان التعرف على الأشخاص تعرف على الأولياء والصالحين واعتقاد أنهم يقربون إلى الله زلفى كما يفعله المشركون قديما وحديثا الذين يتعرفون على الأولياء والصالحين ويعتقدون أنهم يستعون لهم عند الله وأنهم يتوسطون لهم عند الله ويتقربون الى الاولياء والصالحين بالذبح واللذذ والاستغاثه والاستعاذه والدعاء كما قال الله سبحانه ويعبدون من دون الله لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا زعمهم ولا يزال هذا عند الناس الى اليوم. هناك طوائف كثيره من عباد القبور والصوفيه وغيرهم تعتقدون ان الاولياء والساده انهم يصلهم العلم ويذهبون الى وظيفتهم ويتمسكون بها ويندفعون عندها وينظرون لها ويمسكون باسمائهم الاموات ويظنون ان هذا ينفعهم عند الله. وفي هذا الحديث وغير رد على هؤلاء لانه اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق واقرب الخلق الى الله واكرمهم على الله يقول لا اغني عنكم من الله تعالى، يقول لعشيرته واقاربه لا اغني عنكم من الله تعالى، فكيف يتعلق الناس على المخلوقين؟ الواجب ان يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى وان يتقربوا اليه بالطاعه والعباده ويخلصونه التوحيد. هذا هو طريق النجاه. اما التعرف على المخلوقين سواء كانوا انبياء او صالحون او اولياء فانهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوسل بهم او بجاههم او بحقهم، هذا كله باطل ولا وصعب بلا فائده بل هو مضر. وقد صرح الله جل وعلا في القران بهذا إذا قال للنبي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مس من سوء إن أنا إلا نبي ورسول بقولي وبنفسي. قال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. هذا الطريق يحتاج الى كثير تامل لانه واضح من كتاب السنه، ولكن الشيطان سول لهم اموالا اتبعوا العوائد واتبعوا وقلدوا اهل الضلال ومشوا على طريقهم وتركوا كتاب السنه. الله جل وعلا قريب وجيد لا يحتاج الى من يدمره عن خلقه، هو سبحانه وتعالى قريب مجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني ويستجيبوني والمؤمنون لعلهم يرشدون. ينزل سبحانه وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث اليوم الاخر فيقول هل من سائل هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستعجل فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ لم يكن لنا قد يحاول الى الاولياء والوسائط المقدمونها للسماء، بل انه سبحانه هو الذي تكفل بالاجابه وطلب من عباده ان يتقربوا اليه وان يدعوه وان يستغفروه وان يسالوه. لماذا يذهب المخلوق الى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا من غير الشيطان، نسال الله العافيه والسلام. الحق واضح ولله الحمد، ما فيه شك. لو ان الناس سلموا من دعاة الضلال ومن المخرفين ومن التجوالين، لو ان الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم واقبلوا على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد الحق واضح لا خفاء. يا معشر قريش لا اغني عنكم من الله شيئا. تعمم صلى الله عليه وسلم في الايمان بجميع قريش جميع بطونها وجميعها اصحابها وقبائلها، ثم خص صلى الله عليه وسلم الاقربين اليه فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا. عباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه اخو ابيه يقول لا يقول لعمه لا يغني عنك من الله شيئا. اذا كان لا يغني عن عمه الا الله شيئا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو لهب حمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام واستمر على الشرك، وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله فيه سورة تقرأ إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب وخسر، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ويصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. هذا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كافرا. ومن ينفعه قرابته الى الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ابو طالب مع قربه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته من الرسول ودفاعه عنه، لما ابى ان يسلم وقال هو على ملة عبد المطلب، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له، انزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا صفيه عمك رسول الله، صفيه بن عبد المطلب، يا صفيه عمك رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص أقرب من هؤلاء وهو بنته، بنته التي هي بضعة منه، فقال: يا فاطمة، أو يا فاطمة بنت محمد، طليل الإيمان، يعني يطلب مني شيئا أملكه وعلمان، أما النجاة من النار فهذه لا أملكها، طليل من النار ما فيه، لا أغني عنك من الله شيئا. أنا أملك المال، أعطيك من المال متاع الدنيا، أما الآخرة والنجاة من النار ودخول الجنة فهذا إنما يطلب من الله سبحانه وتعالى. ويحصل عليه بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا، انظروا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمم أولا جميع قريش، ثم خص عمه وعمته، ثم خص بنته، يعني هذا بيان واضح بانه صلى الله عليه وسلم لا يملك، لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم اقرب الناس اليه، قبيلته قريش وعمه وعمته، اخوان ابيه، بل هي ابيه عمم وخصص صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا فيه دليل على مسألة مهمة، وهو أنه لا يجوز الاعتماد على النسب، لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين. النسب لا يغني عند الله صور، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، لا نعيم ولا يخفى عليه، هذا عام كل الناس، قرابات الأنبياء وغيرها، فلا انساب بينهم لا نعيم ولا يخفى عليه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقال صلى الله عليه وسلم: من بطع به نسبه، من بطع به عمله، لم يسرع به نسبه. قال سبحانه وتعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الاعتبار بالتقوى لا بالنسب، النسب انما يستعمل في الدنيا لتعارف، يعرف ذلك الدار، كل يعرف قرابته وقبيلته، اما في الاخره لا يساوي، لا يبقى الا الاعمال فقط، الاعمال وما اموالكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده من العمل الصالح، كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام، كما قال الله سبحانه في الايه التي تليت: وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات امنون. وقال الخليل عليه الصلاه والسلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وقال الانسان: انا من اهل البيت، يتكي على هذا انه من اهل البيت ولا يحكم بالاعمال الصالحه، الرجل كان من اهل البيت يكفي. هذا غرور من الشيطان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبنته سيدة نساء العالمين، يقول لها: سليم من النار لا يغني عنك الموالد. وهذا بنتك أنت من أهل البيت لا يغني عنك والله الكرة، فكيف يأتي من يأتي ويقول أنا من أهل البيت؟ ويتكل على هذا إن تبرك الناس به تمسح البيت ويلحقون أقدامه وبالنظر هذا ينجوهم من عذاب الله. هذا باطل وغرور، ما في نجاة الا بالاعمال الصالحة. هذا ابو لهب عرفته وابو طالب وهم امام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما لم يؤمنوا لم يدعوا طلبتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا بلال حبشي وعمار بن يوسف، بلال وعمار وصهيب وخباب نوالي وصار من سادات المهاجرين، قال من سادات المهاجرين ومن سادات المؤمنين. ما برهم انهم موالي، ما بر بلالا انه اسود حبشي، صار من افضل امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال لسلمان الفارسي، سلمان فارسي من بلد فارس، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا اهل البيت، منا اهل البيت. رضي الله تعالى عنه بسبب الإيمان والعمل الصالح. فمجرد كون الإنسان من أهل البيت أو من قرابة الرسول بدون عمل، هذا لا يغنيه شيء ولا ينفعه شيء. فما لم ينفع أبا طالب وأبا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مما لم يؤمنوا؟ بل إن بعض الغلاة يقول إن اللي سمى محمد نفسها وسمى الانسان محمد صار نفسه، يقول صاحب البرده: فان لي جنه منه بتسميه محمد محمدا وهو عرف الخلق بالجنن. يقول ان لي جنه من الرسول بتسميه محمد، وصاحب البرده اسمه محمد، فان من هذا الاسم يقربه الى الله عز وجل. فان لي جنه منه بتسميه محمدا وهو عرف الخلق بالجنن، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الشيطان، لا ينفع عند الله العمل الصالح، لا الاسماء ولا القبائل ولا شرف النسب ولا كان الانسان من اهل بيت النبوه. فهذا لا ينفع الا مع العمل الصالح والاستقامه على دين الله عز وجل. هذا لا يقوله من عندي، انما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يا عباس، يا صفيه، يا فاطمه، لا أرمي عنكم من الله عزيز. هل هناك أقرب من هؤلاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك قال: لا أرمي عنكم من الله عزيز. فالقرب القرابة هي الرسول إذا كانت مع العمل الصالح من فضل، لا شك قرابة الرسول لهم فضل إذا استقاموا على دين الله. لكن مجرد القرابة بدون عمل هذه لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. وإن فأهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق ولهم شرف ولهم كرامه، يجب الوفاء بحقهم طاعه للرسول صلى الله عليه وسلم. فانه اوصى بقرابته واهل بيته، لكن يريد القرابه واهل البيت المستقيمين على طاعه الله عز وجل. اما المخرف والدجال والمسائل الذي يعتمد على قرابه الرسول ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يرميه شيئا عند الله. فلا كان هذا ينفع لنفع ابا لهب ونفع ابا طالب ونفع غيرهم ممن لم يدخلوا في دين الله

يتحلى فيه يؤثر فيه وترغبه في الخوف لعل الله قال يهديه. واما قضيه البطل معهم في البيت او السفر معهم اذا كنت كما ذكرت لا تستطيع الاستقلال بنفسك وليس لها كلام فلا حرج عليك في ذلك، ابقى معهم وتسافر معهم مع الدعوه الى الله، تدعوهم الى الله على بصيره وتعليمهم في الصور لعل الله ان يهديهم. فاذا من الله عليك بالمال واستغنيت وهم لا يزالون مصرين على حالتهم كله فعليك ان تنعزل عنهم. ان استطعت ذلك فقد يدفع شيء من المال تستطيع به ان تستقل فانك تنعزل عنهم. اما ما دمت محتاجا اليهم فلا حرج عليك في بقائك معهم مع مواصله نصيحتهم ادراء للجنه ولعل الله ان يهديهم. لا يعرف عليه لأنه قد يحمل واجه على كل ما هو كل من الكلام بل عليه أن يتلطف معه. نعم. هناك فروق بين المنهج والعقيدة. العقيدة والمنهج فيها قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم في العقيدة والمنهج والمراد بالمنهج والقرآن والطريقة وكلها فيها. ما حكم الكفار على مذهب الظاهرية وما هي الأخطاء المتبين؟ مذهب الظاهرية مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة يحمل عليهم أن يقول بظاهر اليقين ولا يتأملون في السكم والمعاني ويسرون القياس ينكرون القياس فهل يدخل عليهم هو أن يستطيعون بالظاهر مع عدم النظر في المعاني والفكر والاسرار التي تستمر عليها الادله. هذا نقص في العلم، هذا لا تفصل نقص كبير في العلم. ولذلك العلم الاربعه جمهور الفقهاء يقولون بالقياس وينظرون في معاني النصوص ويتحملون فيها ويتدبرونها. هذا هو الفقه الثاني للفقه. اما مذهب الظاهرية فيه نقص، فيه نقص كبير. المعروف ان انه قد دعا رسول صلى الله عليه وسلم بل امر بهنجان الاقرب الاقرب. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا بمعشر قريش ثم عمر ثم النخل ثم ابو بكر وعن بدعه ضعيف لا خلاف تعارف. ليس هناك تعارف، يفقد امر الله سبحانه وتعالى. قال يا ارجع عصيرتك الاقربين. هذه عصيرتك. عصيرتك قريش ثم اعمالك وعماتك ثم طيابك عليه الصلاه والسلام. فهذا تنزيل لامر الله سبحانه وتعالى. وعن عثمان انه مغلول بالدعوه الى الله. دعوه الناس عامه. ولكن بعد دعوه الاقربين العصيره الاقربين. هل الدعوة تتدرب؟ الدعوة تتدرب شيئا بشيئا. هناك بعض الناس يتصلون بدار الامور المحرمه عندما يقال لهم انها محرمه تصير بالدخان والاسجار غير بل قول الجامع بانها حلال يعتبرون احتفالا بذلك. المسائل الاجتهاديه المسائل الاجتهاديه لا يفكر المخالف فيها وانما يعتبر مخطئا يعتبر مخطئا. اما من استحل حراما مجمعا على تحريمه كشرب الخمر والربا والزنا والسرقه من استحل حراما مجمعا على تحريمه فانه يكون صادرا يرتد عن دين الاسلام. اما من فعل محرما شرب الخمر او سرق او زنا مع اعتقاده انه حرام لم يستحل فهذا مرتكب للتبعات من تبعهم الدين يعتبر فاسقا لكنه لا يخرج من الاسلام بذلك. واما الامور المختلف فيها الامور المختلف فيها بين اهل العلم فهذه من خالف فيها الدليل يعتبر مخطئا ويبين له الخطا ويقال له اخطاء لكنه لا يعلق عليه الرجال من رسائل الجهادية. أما الإسلام هذا ليس محل إلا في مصر. الإسلام هو هذا الذي أخذ المسلم ويعتبر الإسلام حلال لأن في مصر. نفس الطريق في تقديم الإسلام وهو نزول الصوت أو البث أو التراويح أو الإيجار على الكعبين. هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. السلم إذا جاء المسلم أنه حلال لا يجوز لأحد أن يخالفها ويعتبرها من صوت. ولهم محل الإسلام. ليس هذا محل مصر. الغلا ما هو هذا ليس هذا ما هو كذلك ان يكون هناك امر بالعباره والرساله والرساله هو الذي يحلفها اذا هذا الكلام هو يجب الاتفاق لان هذا محل نفسه حتى لا تسال وتلف عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا ان نشاهد به الحاله ان نفسه اذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاجتهادات كل ما يكون النفس مختلفا أو الاجتهاد في أشياء لم يرد فيها نفس وإنما تلحق بنظائرها وتقاس على نظائرها ولم يتحلى في الإسلام. حرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهادية ولكن الدليل على تحريمه الدليل على تحريمه واضح لأنه المضر لا تستفيد ولا أحد منهم يحيانها المضر حتى الياخذون ويسلمون ما مضر حتى الكفار يسلمون انها مضر وما كان كذلك فهو حرام بدليل قوله تعالى ولا تؤذوا بأيديكم إلى أكل الصالحة قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قوله تعالى في وصف نبيه كل له بالطيبات ويحرمون عليه ولي الخلاف الدخان حريم ليس له الطيبات وهو مضر لا فائدة فيه ولا تخفى أنه حرام ومن قال إنه رباح فخيره مرجوح قول عمر في القول المخطئ لما وضحت الآن في أضرار الدخان وظهرت التقارير الطبية في العالم كله وأصبح الناس كلهم يقرون بأن الدخان مضر فلا مجال لأحد يأتي ويقول إنه رباح وأن يوضح الحق الآن فيه على الخير في الكتاب المحاضر بلوغ الغزالي. هو ما اعرف الكتاب ولكن الغزالي عنده تصيف. الغزالي رحمه الله عنده تصيف وعنده اخطاء كبيره جاءت اليه عن طريق التصيف ولم يتخلص به ولهذا يقول في الليله ابي بكر بن العربي ان سيف الله ادخل على الفلسفه ولم يستطع تطيعها بلعها صارت مضطرة فأثرت عليه عندها أخطاء لكن الأخطاء السيفية خصوصا في كتابه يا علوم الدين ولم يسمى يا علوم الدين هي أخطاء كبيرة في المؤاخذات فتحات بفتحات السيفية فالرجل عنده شيء من الأخطاء كبيرة وإن كان عنده شيء من الصلاة عنده شيء من التقوى والعلم لكن أثرت عليه في المباهر الفلسفية كبيرة كبيرة الافعال التي حصلت منه هذه المعجزه بدل عن انه منه. ولذلك ذهب بعض العلماء الى ان يلغى به. ومن العلماء من يرى انه عبد صالح وان هذه الامور من الخوارق من الكرامات التي تجري على قلب الصالحين او الكرامات. هذا والراجح والله اعلم انه منه. يعني هذه الامور التي جرت على يد المعروفة هذه تدري على نبوته. هذا الحديث هو الاحتمال الى كل ما هذا ليس بحديث. هذا على اوصله في الحوام. وعبد الله كله. هذا الحديث. الحديث الصحيح هو الاحتمال عبد الله وعبد الرحمن. فاثبت الله حارف وهمان. هذا لفظ الحديث. هذا الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. اما ما عبد الله كله هو لا اصله. وانما هو من كلام الحوام. يا أهل الحديث ابدأ بنفسك أولاً ثم من تعود. ما درجة هذا الحديث ولا تفسير طريق التعود؟ نعم درجة أحاديث يا أهل ليس حديث واحد. فالبداية بالنفس النفقة أن الإنسان بالنفقة يبدأ بنفسه. يبدأ بنفسه بالنفقة. ثم إذا خرى الشيء عن نفسه قبل أن يعيش. إذا يدفق ثم لا ندوب. ببالدفن يعني بعد نفسه بالزوجة ثم بأولاده ثم بوالديه ثم الأقرب ثلاثة هكذا كل ما فعل عند الإنسان كل فإنه ينفذ من بعد إلى أقاربه. الحديث يضع له أحاديث كثيرة في هذا المعنى أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا وإذا فعل شيء عن نفسه في النفقة يجب على زوجته ثم يجب على أولاده ثم يجب على أبويه ثم على أقاربه الأقرب فالأقرب. ومثل القرون يعني ينفق تقوم بإعالتهم تقوم بإعالتهم أي الإنفاق عليهم. نعم. أي فرسان مؤجرا على صادق وزير هو أنواع الدخان أن يجب عليه إسرائيل وما قسم المال المستجد من الإيجار. أي فرسان مؤجرا على صادق وزير هو أنواع الدخان أن يجب عليه إسرائيل نعم يجب عليك إخراجها. يجب عليك إخراجه لأن بيع الدخان بيع محرم رأسه من الله ورسوله فلا يجوز أن تقر به على ذلك. يعني هذا محرم ولأنه يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين فلا يجوز لك أن تصرفه ببيع الدخان بدخان حرم لا يجرفه له. وهي فرنسا يجوزه بذلك وإنما يجرفه لبيع المباحات الزرقان بيع المباحات فإنه يمكن أن بيع الدخان فإنه تخرجه من ذلك. ولا يجوز تأجير المحل لمن يعمل فيه المعصية. من أجبر محلا لإنسان يعمل فيه المعصية فإن الإجرة حرام. الإجرة حرام. من أجبر محلا لمن يطيل فيه المعصية ويستعمل فيه المحاصي فإن هذه الإجرة خطيرة فعالة. لأن في مقابل انتفاع محرم كما كان في مقابل الحرام فهو حرام. لا ويقول يؤجر المغازين الدائم مبلغا من المال وحيث أن بعض المبالغ لا يصل على الخير فماذا يعمل بزكاة المبلغ الذي يلحق أساس المبالغ التي قال عليه الخير؟ كل مال له حكم نفسه له حكم نفسه ما يصل في الزكاة حتى يصل على الخير. إلا إذا كان هذا المال بالتجارة إذا كان هذا المال بالتجارة الربح يصل على رأس المال أو الربح حول رأس المال يزكي مع رأس المال ولو أنك لم تحصل عليه إلا بوقت قريب لأنه تابع لرأس المال. أما إذا كان هذا المال مستقل بالتجارة بطريق مستقل وملكه بطريق مستقل فإنه يأخذ به الزكاة حتى يصل على الخير. لكن لو أنك أجلت الزكاة عن جميع ما عندك ما تم له الخير وما لم يكن فلا بأس بذلك. إذا كنت تريد من هذا مثلا يكون على نفسك لأن اعتداء حيث كل جزء من الجانب المستقل نصف عليك. فإذا أخذت الزكاة في وقت معين عن بلوغه إذا حال عليه الخير وما لم يكن عليه الخير فهذا أمر جائز. جاء في بعض المحلات التجارية أنه عندما يريد الإنسان أن يكتب الصلاة أولى الصلاة وأولى المعدلة أولى أصحاب المظلات وأقرون عشر أولاد المظلات ويقوله عشر أولاد سبع أولاد المعدلة أنا أحكم ذلك لا يجوز الاستعانة به. أو الاستعانة به ماذا يفعل في كتب السنة؟ فيه اثبات ضمير الوصفه يهدي للوصف ان القران الكريم بالسنه ان بينه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثابت عنه هذه لا خطا فيها لانها تنزيل من حسين الحديث. اما بقيه الكتب فلا تخلو من ضمير الوصفه ولكن الاخطاء الاجتهاديه هذه لا تؤثر بخلاف الاخطاء بالعقيده او الاخطاء بالامور التي ليست محلا للاجتهاد فهذه لا ينظر اليها ولا تؤثر. لا يتوصل إليه ولا يتوصل غيره البطر لان هذا من الشرك. نعم. هل علي اثم اذا عرفت صفه النساء ولكن يشترط ان تكون ذات قبيله؟ هذا القبيل الانسان يختار الجوبه ذات الوسط مع ما الفقرة، يعني الفقرة في الدرجة الأولى، الفقرة تكون في الدرجة الأولى ولا داخل يعني تشترط الوسط تكون ذات وسط. ما هو القبيلان؟ أما هو قبيلة ذات وسط وليس ذات جنون فلا يجوز لها أن يكون وسط، وليس ذات وسط. فكذلك إذا كانت ذات جنون وليس ذات وسط فلا بأس أن يتزوجها. قوله صلى الله عليه وسلم انظر بذات الدين كان بالصدق، واذا اجتمع رصد الوديع هذا سوء الحيض زيادة حيض، اذا اجتمع رصد الوديع فهذا زيادة خير. نعم. هناك امرأة متزوجة ورجل مصاب بمرض المسكين ويذكر منه بعض الاقران تصب لها وإهانتها واتهامها بوسط سهم باطلة، وفي حالة غضب الزوجة ذات مرة قالت لزوجها أنت حرام عليك، فحرمته على نفسها هل يعتبر هذا ضمارا ترسم ضمارة الرجل أم لا؟ الراجح في هذا أن المرأة إذا حرمت زوجها أو ظاهرت به أي علامة كفارة يمين، علامة كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أرسل وطنا أو أكثر كذا، فإن لم تستطع ولم تجد فإنها تقول فلا بد عليها. هذا هو الراجح أن ظهار المرأة لزوجها يعتبر من الأيمان أي مكفرة تصير كفارة اليمين لله عز وجل. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.